ولأن الحكم وظيفة الولاة قيل الخطاب لهم إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم شيئا يعظكم به، أو نعم الشيء الذي يعظكم به، فما منصوبة موصوفة بيعظكم به أو مرفوعة موصولة به، والمخصوص بالمدح محذوف وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكومات. إن الله كان سميعا بصيرا بأقوالكم وأحكامكم وما تفعلون في الأمانات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يريد بهم أمراء المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية. أمر الناس بطاعتهم بعدما أمرهم بالعدل تنبيها على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق. وقيل علماء الشرع لقوله سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإن تنازعتم أنتم وأولو الأمر منكم في شيء من أمور الدين، وهو يؤيد الوجه الأول، إذ ليس للمقلد أن ينازع المجتهد في حكمه بخلاف المرؤوس إلا أن يقال الخطاب لأولي الأمر على طريقة الالتفات. فردوه أي فراجعوا فيه إلى الله أي إلى كتابه والرسول بالسؤال عنه في زمانه صلى الله عليه وسلم، والمراجعة إلى سنته بعده. واستدل به منكر القياس وقالوا إنه سبحانه وتعالى أوجب رد المختلف إلى الكتاب والسنة دون القياس، وأجيب بأن رد المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القياس. ويؤيد ذلك الأمر به بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة: مثبت بالكتاب، ومثبت بالسنة، ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن الإيمان يوجب ذلك، أي ذلك أي الرد، خير لكم وأحسن تأويل عاقبة أو أحسن تأويلا من تأويلكم بلا رد. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن منافقا خاصم يهوديا، فدعاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف، ثم إنهما احتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي، فلم يرضى المنافق بقضائه وقال نتحكم إلى عمر. فقال اليهودي لعمر: قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضى بقضائه وخاصم إليك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه للمنافق: أكذلك؟ فقال: نعم. فقال: مكانكما حتى أخرج إليكما. فدخل فأخذ سيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله. فنزلت وقال جبريل: إن عمر قد فرق بين الحق والباطل، فسمي الفاروق، والطاغوت على هذا كعب بن الأشرف، وفي معناه من يحكم بالباطل ويؤثر لأجله، سمي بذلك لفرط طغيانه أو لتشبهه بالشيطان، أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث إنه الحامل عليه، كما قال: وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وقرئ أن يكفروا بها على أن الطاغوت جمع، كقوله تعالى: أولياؤهم الطاغوت يخرجونه. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وقرئ تعالوا بضم اللام أي تعالوا، على أنه حذف لام الفعل اعتباطا ثم ضم الواو للضمير، ثم ضم اللام لواو الضمير. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، هو مصدر أو اسم للمصدر الذي هو الصد، والفرق بينه وبين السد أنه غير محسوس، والسد محسوس، ويصدون في موقع الحال. فكيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة كقتل عمر المنافق أو النقمة من الله تعالى بما قدمت أيديهم من التحاكم إلى غيرك وعدم الرضا بحكمك، ثم جاءوك حين يصابون للاعتذار عطف على إصابتهم، وقيل على يصدون وما بينهما اعتراض، يحلفون بالله حال إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما أردنا بذلك إلا الفصل بالوجه الأحسن والتوفيق بين الخصمين، ولم نرد مخالفتك. وقيل جاء أصحاب القتيل طالبين بدمه، وقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا ويوفق بينه وبين خصمه، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من النفاق، فلا يغني عنهم الكتمان والحلف الكاذب من العقاب، فأعرض عنهم أي عن عقابهم لمصلحة في استبقائهم أو عن قبول معذرتهم، وعظهم بلسانك وكفهم عما هم عليه، وقل لهم في أنفسهم أي في معنى أنفسهم أو خاليا بهم: فإن النصح في السر أفجع أنجع، قولا بليغا يبلغ منهم ويؤثر فيهم أمره بالتجافي عن ذنوبهم، والنصح لهم والمبالغة فيه بالترغيب والترهيب، وذلك مقتضى شفقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتعليق الظرف ببليغا على معنى بليغا في أنفسهم مؤثرا فيها ضعيف، لأن معمول الصفة لا يتقدم الموصوف، والقول البليغ في الأصل هو الذي يطابق مدلوله المقصود به. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أي بسبب إذنه في طاعته وأمره المبعوث إليهم بأن يطيعوه، وكأنه احتج بذلك على أن الذي لم يرضى بحكمه وإن أظهر الإسلام كان كافرا مستوجب القتل، وتقريره أن إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليطاع لما لم يكن إلا ليطاع كان من لم يطعه ولم يرضى بحكمه لم يقبل رسالته، ومن كان كذلك كان كافرا مستوجب القتل. ثم قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. في هذه الآيات التي مرت معنا آية عامة عظيمة، ألا وهي قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن أنه إذا اؤتمن أدى الذي عليه، وأن المنافق إذا اؤتمن خان، وهذا فرق كبير ما بين المؤمن وما بين المنافق. وإن الأمانات تختلف باختلاف أشكالها وباختلاف أنواعها. أما سبب نزول هذه الآية الكريمة فعند فتح مكة أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حطم الأصنام حول الكعبة أراد أن يدخل الكعبة المشرفة وأن يفتح بابها وأن يصلي في داخلها. وكان عادة يوجد مفتاح للكعبة في بني عبد الدار، وكان في يد عثمان بن طلحة، وكان رجلا مشركا في ذلك اليوم. طلب منه المفتاح من أجل أن يدفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدفعه إليه وأبى. وكان سبب الإباء في رأيه، قال لو علمت أنه رسول الله لم أمنع. هذه كلمة قالها سهيل عندما كان في صلح الحديبية، عندما قال اكتب من محمد رسول الله، قال لو اعلم انك رسول الله ما قاتلتك ما جابهتك، يعني الى غير ذلك. فما كان من سيدنا علي رضي الله عنه في هذا الموقف الا ان يلوي يده ويأخذ المفتاح منه رغما عنه، وفتح الباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة في داخلها وصلى فيها. يوجد بعض الأشياء ربما لا ندري بصحتها، أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل سيدنا علي على عاتقه حتى صعد سطح الكعبة وأخذ المفتاح. وقد خيل، يقول قد خيل لي أني لو أردت لبلغت السماء. يعني هذا الحديث يحتاج إلى يعني شيء من التخريج حتى نعرف مدى صحته، لكن الأمر الوارد المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المفتاح عنوة من عثمان. وعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تطلعت نفوس القرشيين وعلى رأسهم سيدنا العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يكون معه مفتاح البيت كما معه سدانة البيت، فأمره الله تعالى أن يرده إليه. وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا علي أن يعتذر منه، وكان هذا اللطف من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ المفتاح عنوة أن يعيد المفتاح إلى صاحبه وإلى الذي كان موكلا فيه في الجاهلية قبل الإسلام. أعيد المفتاح إلى عثمان، والذي أعاد المفتاح هو الذي أخذ المفتاح سيدنا علي، وفوق ذلك اعتذر إليه. وسيدنا علي تعلمون من هو، وذلك رجل مشرك، ومع هذا اعتذر إليه وبين أنه له الحق في ذلك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعى إلى أن يأخذ المفتاح منه ولا من أسرته. وبعد ذلك عاد المفتاح إلى بني طلحة، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دخلوا في الإسلام أو قبل ذلك، يعني قال لهم بعد أن أعاد المفتاح لهم: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم إلى يوم القيامة. اليوم في هذه الأسرة إلى يومنا هذا يوجد مجلس عندهم، ويوجد قانون كيف ينتقل الملك مثلا من الأب إلى أبيه، من الأخ إلى أخيه، وكيف يكون يوجد عندهم نظام. هذا النظام الموجود في هذه الأسرة إنما يتعاقبون على مسألة المفتاح، وما زال المفتاح رغم الحكومات المتعددة والملك الذي جرى في تلك المملكة إلى غير ذلك، بقي المفتاح عندهم، وبقي هؤلاء هم المسؤولون عن ذلك إلى يومنا هذا. وكأن الذي يأخذ المفتاح يقول أنا الظالم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي المفتاح إلى يومنا هذه، وهذا أمر جاء بالوحي من عند الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة هي هنا مفتاح الكعبة، لكن الآية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتبقى كل الأمانات نستشهد بها بهذه الآية الكريمة. فمن كانت عنده أمانة فليحافظ عليها وليوصلها إلى أهلها، فإن مات صاحبها أوصلها إلى ورثته وأشهد على ذلك، حتى لا يعني يتهم في يوم من الأيام أنه أخذ منها شيئا. ثم أمر الله عز وجل المسلمين بل الأمة جميعا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا من وكلكم الله عز وجل رقاب العباد وصرتم ولاة، فينبغي عليكم أن تكونوا جميعا منصفين، حاكمين بالعدل، حاكمين بأمر الله عز وجل، حاكمين بالإنصاف، بالتسوية بين الناس، لأن قضاءكم ينفذ على غيركم، وإن الناس إنما يرضون بحكمكم. وهذه الوظيفة إنما هي وظيفة عظيمة جدا، أقامكم الله في الأرض من أجل أن تحققوا ما أمركم الله به من الحكم بالعدل، لأن الله قال لكم: إن الله نعم ما يعظكم، أي نعم ما يعظكم الله سبحانه وتعالى به، وهو أداء الأمانات والعدل في الحكومات. فإذا أديتم الأمانة وعدلتم في الحكم كنتم عند ذلك من أصحاب الخيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان وما زال وسيبقى، لأن الله سبحانه وتعالى أول بلا بداية آخر بلا نهاية، سميع بصير دائما لأقوالكم وأحكامكم وما تفعلون في هذه الأمانات. ومعنى ذلك من كان الله يسمع كلامه فالله يحاسبه، والله يؤيده أو يعاقبه، فإن كان من أصحاب الخير أيده الله عز وجل، وإن كان من أصحاب الشرور والآثام قضى الله سبحانه وتعالى عليه أو عذبه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله كان سميعا، أي بأقوالكم، سميعا بما تحكمون بين الناس، بصيرا هل أديتم الأمانة أم لم تؤدوها، هل خفتم منها شيئا، هل بخستم حق الناس. ثم قال موجها الأمة كلها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. خاطب الله عز وجل كل من تقلد أمرا، سواء كان في نفسه أو على غيره، أن يكون مطيعا لأوامر الله، ماشيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذه المقارنة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فبعض الناس يقول: أنا لا أعمل إلا بالقرآن الكريم، وفي القرآن يقول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي القرآن يقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين هذا الإنسان الذي يقول إنني أعمل بكتاب الله ويكذب عندما يترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة في كتاب الله عز وجل؟ كل أمير من أمراء المسلمين سواء كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان خليفة بعده أو كان قاضيا أو كان أميرا أو كان صاحب غزوة أو سرية، كيفما كان أمر بطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل سائلا يسأل، لماذا لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، فقال وأولي الأمر منكم، ولم يأتي بكلمة أطيعوا بل عطفها على إطاعة الله وطاعة الرسول، وكأن الله يقول إن وجوب طاعتهم ما داموا سائرين على طاعة الله وطاعة رسول الله، فإن لم يسيروا على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وجوب لطاعته. لذلك العالم المطبق لأحكام الله هو الذي ينفذ حكمه، والذي يتبارك الناس برأيه، والذي يستمعون إليه وينصتون إليه ويقبلون بحكمه. فهكذا ثم بين ربنا عز وجل ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. معنى ذلك رد الأحكام إلى رسول الله في عهده وإلى الذين يلونه من بعده، لكن قد يحدث هنالك تنازع وخلاف وخصام. قال ربنا عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قد تختلفون أنتم وأمراؤكم، تختلفون أنتم وحكامكم، تختلفون أنتم وقضاتكم في شيء وتقولون هذا صحيح أو ليس بصحيح. إذا كنت مقلدا تتبع مجتهد لا يحق لك أن تعترض أبدا، ولكن الخلاف هنا في أن من يقول إن الله يقول كذا وأنت أيها الحاكم تخالف أمر الله، كيف نوفق ما بين الأمرين؟ يقول الله عز وجل للجهتين معا فردوه إلى الله والرسول. معنى إلى الله هنا على حذف مضاف، أي ردوه إلى حكم كتاب الله عز وجل، ردوه إلى السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بزمانه، ردوه إلى سنة رسول الله بعده. معنى ذلك لذلك قام سيدنا عمر رضي الله عنه عندما كان يرسل الكتب فكان يقول مثلا وقس الأشباه بالنظائر، يوجد مسألة لها شبيه، وربما أراد البعض هنا أن ينكر القياس فقال إن الله أمر ردوه إلى الله وإلى الرسول. هم يقولون إن هذه الآية تدلهم على أنه لا يوجد قياس في الشريعة الإسلامية، بل هو عين القياس عندما ترد المسألة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وتعلم الحكمة وتقيس الشبه بالشبه والنظير بالنظير، عند ذلك تستطيع أن تحكم وتستطيع أن تعرف ماذا ينبغي عليك أن تقوم به. فربما تجد مختلفا من النصوص، نعم، ولكن عندما تريد أن تمثل وأن تبني عليه وأن تسير بطاعة الله عز وجل تعلم أن الله والرسول عليه الصلاة والسلام طاعتهما موجودة في كتاب الله عز وجل، وتأخذ من ذلك الأحكام الثلاثة: اتباع كتاب الله، الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عن طريق القياس. من يفعل ذلك؟ قال إن كنتم تؤمنون باليوم بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله يقتضي معك أن تكون ملتجئا إلى طاعة الله، الإيمان بالله أن تكون ملتجئا إلى تطبيق حكم الله، الإيمان بالله ينبغي أن تكون راضيا مسلما لحكم الله وحكم رسوله. وما سوى ذلك، أنا مؤمن ولكن يعطيني القضاء آخذ، يعطيني الإسلام آخذ، تعطيني العادة العرف التجاري، هكذا يفعل الناس اليوم. مسلم من جهة وعند المال ليس مسلما، وعند التحاكم ليس مسلما. اليوم يوجد من المسلمين من يدفع ملايين بالرشا والباطل من أجل أن لا يدفع دراهم بالحق الذي عليه، وربما يدفع لظالم ويشتد في ظلمه على إنسان فقير أو عامل عنده، فليتق الله من يفعل هذا الأمر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. إن تطبيق أحكام الله لكم خير ولكم العاقبة المرجوة عند الله تبارك وتعالى. لا تؤولوا بدون رد، ردوا إلى كتاب الله، ردوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بمثال حدث في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قصة جرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. منافق كان يظهر إيمانه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبطن الكفر، وكان رسول الله يعلم المنافقين، وكان قد جعل عليهم صاحب سر للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يريد أن يفضحهم، لعل الله يصلح من شأنهم، لعلهم يتوبون إلى الله، لعلهم يصلح إيمانهم، لعلهم يتركون الكفر. ولكن أحيانا لابد لرائحة الكفر أن تظهر. اختصم منافق مع يهودي فيحتاجون إلى حاكم. انظر، اليهودي في داخله يعلم أن رسول الله على حق، قال تعالى نتحكم إلى محمد بن عبد الله إلى النبي. من اليهودي يقول للمنافق أنا أرضى بحكم نبيكم، والمنافق يقول أنا أريد أن يحكم إلي عند ذلك كعب بن الأشرف أي زعيم اليهود. وصار هنا خلاف ما بين الاثنين. انتهى الخلاف إلى أنهم يذهبان إنهما يذهبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر رسول الله في القضية وهو العادل فحكم لليهودي على ذلك المنافق. فلم يرضى المنافق بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج ولم يطبق حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه نقض الحكم. فقال لليهودي تعال نتحاكم إلى عمر، يعني لا إلى الذي تريد ولا إلى الذي أريد، تعال نتحاكم إلى عمر ونتخاصم عنده. وافق اليهودي وذهب مع المنافق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال اليهودي مباشرة ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى لي بهذه القضية. شرح له القضية وبين أن النبي قد قضى له، والمنافق لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر الفاروق قال انتظرا مكانكما حتى أخرج لكما، فخرج وكان سيفه معه فضرب عنق المنافق حتى برد. ما معنى برد؟ يعني حتى قطع رأسه وسال الدم عليه وقال كلمة فيها الحق: هكذا أقضي لمن لم يرضى، هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله. لأن الذي لم يرضى بقضاء الله كافر، وأعلن كفره بعد الإيمان، وأعلن ردته بعد الإيمان، ظاهرا هو مؤمن، وأعلن ردته أمام عمر رضي الله عنه بعدم قضاء رسول الله، عدم رضاه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع عنقه. نزل سيدنا جبريل وسمى سيدنا عمر الفاروق، الفاروق الذي يفرق ما بين الحق والباطل. وانظر ماذا جاء مقابل قضاء الله وقضاء رسول الله، قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. من هو الطاغوت؟ يا ترى الطاغوت إما أن يكون جمعا وإما أن يكون مفردا. والطاغوت هنا في المعنى كعب بن الأشرف، يعني يريدون أن يتحاكموا إلى الباطل. فلذلك في هذا الأمر، وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بهذا الباطل، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن فهنا يريد الشيطان بهم بهذا الضلال، بهذا الخروج، بترك طاعة الله وطاعة رسول الله إلى كعب بن الأشرف، هذا أكبر ضلال يفعلونه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. معنى ذلك رأيت هؤلاء يوجد صد ويوجد سد. السد محسوس. ما معنى محسوس؟ عندما أقول هذا سد الفرات، هذا السد العالي، هو سد من أجل النهر، محسوس نمشي عليه نراه بأعيننا. أما الصد، صد عن كتاب الله منع، ليس محسوسا أي ليس ممسوسا، وإنما هو معقول. فالصد إنما يكون معقولا والسد يكون محسوسا. يقول ربنا عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أصابت المنافقين المصيبة التي أذيلوا منها هي قتل سيدنا عمر لذلك المنافق. أصابت المنافقين النقمة من الله تبارك وتعالى، ولم يكن ذلك إلا كما قال الله: بما قدمت أيديهم، عندما تحاكموا إلى غيرك، عندما تحاكموا إلى كعب بن الأشرف، عندما لم يرضوا بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا معتذرين إليك على ما يصدر منهم ويقولون: إنما حالنا أننا نريد أن نحسن وأن نوفق ما بين الطرفين، نحن لا نريد مخالفتك. لذلك هنا من وراء ذلك يريدون أن يطالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم ذلك المنافق الذي قتله سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى، ويقولون: نريد أن نوفق بينه وبين خصمه. ففضحهم الله، قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. قلوبكم أيها الناس يا من تطلبون بدمه مليئة بالنفاق، لا تكتموا، الله فضحكم، لا تكذبوا، الله سبحانه وتعالى بين حقيقتكم. لذلك قال الرسول، قال الله لرسوله: فأعرض عنهم، لا ترد عليه، أعرض عنهم، أعرض عن عقابهم، استبقهم. إما أنهم يعتذرون ويؤمنون، وإما بعد ذلك سيكون لهم العقاب. وعظهم، الموعظة دائمة بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عظهم في السر وعظهم في العلن. ولعل الموعظة في السر أنجع أنفع بكثير من الموعظة في العلن. وقل لهم يا رسول الله، قل لهم قولا بليغا بأن يبتعدوا عن الذنوب، بأن يبتعدوا عن المعاصي، بأن يشفقوا على أنفسهم، بأن يتركوا ذلك النفاق، بأن يأتوا إلى الإيمان، بأن يصلحوا من حالهم في هذه الحياة الدنيا. تكفيهم هذه الفضائح إلى أي وقت يصل أحدهم إلى الموت وهو يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. مهمة الرسول التبليغ، ومهمتكم أيها الناس أن تطيعوا رسول الله، وأن تحكموا بحكم رسول الله، وأن ترضوا بحكم رسول الله، وأن تسيروا على منهج رسول الله. وإن الذي لا يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون كافرا مستوجبا للقتل. ثم جاءت الآية التي نقرأها ونحن نقف أمام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الآية التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا قارئين لها، تالين لها أمام قبره الشريف، ونحن بعد حجنا لبيت الله الحرام أن نزور قبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نتعظ وأن نصلي في مسجده الشريف، وأن نقف في تلك الروضة منازين الله سبحانه وتعالى، لعل الله يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. قال ربنا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.